بسم الله الرحمن الرحيم. استغفر الله استغفر الله استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وفر الذنوب ستار العيوب أتوب إليه. يا خير من دفنت في التربة عظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم. نفسي فداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم. لولاك ما خلقت شمس ولا قمر ولا نجوم ولا لوح ولا قلم. أنت الحبيب الذي ترجى شفاعته عند الصراط إذا ما زلت القدم. أنت الحبيب الذي ترجى شفاعته عند الإله إذا ما الخلق تزدحم. فكن شفيعي يا رسول الله فكن شفيعي إذا ما قمت من جدتي فإنني ضيفكم والضيف يحترم. صلى عليك إله العرش ما طلعت شمس وحن إليك الضال والسلم والآل والصحب لا ننساهم أبدا من الترضي عليهم ما جرى القلم. والله سبحانه غني جواد كريم يقول وهو أصدق القائلين يا أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان أدعوه نسألك يا الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم وجدك الأعلى وكلماتك التامة التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر وبأعظم أسمائك كلها وباسمك الأعظم الذي تحبه وترضاه أن تجعلنا ووالدينا وأولادنا ومشايخنا ومعلمينا وأحبابنا ومن أحسن إلينا ومن أوصانا بالدعاء أن تجعلنا جميعا من عبادك الصالحين المفلحين المنجحين الفائزين البارين الناعمين الفرحين المسرورين المستبشرين المطمئنين الآمنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون برحمتك يا أرحم الراحمين. وأن لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا همّا إلا فرجته ولا حاجة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. ادعوه نسألك يا الله. اللهم إنا نتضرع إليك ونتشفع بمحمد رسولك وعبدك الواسطة العظمى لديك أن تلطف بنا لطفا شاملا كاملا جليا وخفيا تقر به العين ويقضى به الدين دين الدنيا والآخرة وتنشرح به الصدور وتتيسر به الأمور ويجمع به الشمل ويحصل به الاتصال والوصل وتكمل به الخيرات والسرور وتنتظم وتجتمع به متفرقات الأمور وتدفع به جميع الشرور وتدر به البركات والخيور ونكون به من المقربين ونرزق به كمال اليقين. اللهم إنا نسألك صحة في تقوى وطول عمر في حسن عمل ورزقا واسعا لا تعذبنا عليه. اللهم ارزقنا فتحا وفهما في القرآن العظيم ونورا نهتدي به إلى الصراط المستقيم. اللهم ارزقنا كمال الإخلاص في الأعمال والأقوال وحسن الخاتمة عند انقضاء الآجال يا أرحم الراحمين. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ادعوه نسألك يا الله. اللهم إنا نسألك بأسمائك كلها أن ترزقنا رزقا حلالا واسعا هنيئا تغنينا به عمن سواك ونستعين به على رضاك واكفنا كفاية في الأوطان تكون سببا موصلا إلى سكن الجنان وقرة الأعيان من النظر إلى وجهك الكريم والنعيم المقيم. وارزقنا الهداية والحماية والكفاية والزهد والقناعة والتوفيق لما تحبه وترضاه آمين. قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ادعوه نسألك يا الله اللهم يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا واسعا وطول عمر في مرضاتك وسلامة في الدارين وفرجا عاجلا ومخرجا من كل شدة وشبهة وسترا جميلا ونصرا عزيزا وشفاء من كل مرض وداء وأخرج اللهم من قلوبنا كل قدر للدنيا وكل محل للخلق يميل بنا إلى معاصيك أو يشغلنا عن طاعتك أو يحول بيننا وبين التحقق بمعرفتك الخاصة ومحبتك الخالصة يا أرحم الراحمين ولا تؤاخذنا بسيئات أعمالنا وارزقنا التوبة الخالصة الماحية للذنوب الموصلة إلى كل خير مطلوب وعمل مرغوب وحسن الخاتمة عند الموت يا أرحم الراحمين أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أدعوه نسألك يا الله اللهم أوقفنا على بابك موقف الاضطرار والانكسار واجعلنا ممن يناجيك في الأسحار وتتجلى عليه برضاك وعطاك اللهم أدخلنا جميعا تحت كنف رحمتك الواسعة الخاصة وعاملنا بالفضل والجود وأوصلنا مراتب الشهود إلهي تجرأنا عليك بالسؤال وأعمالنا ذميمة وأخلاقنا لئيمة وأنت الرؤوف الرحيم فبدلها واغمرنا بنفحة تستر القبيح ويعود بها السقيم صحيح يا من أظهر الجميل وستر القبيح يا أرحم الراحمين وقال ربكم ادعوني أستجب لكم ادعوه نسألك يا الله اللهم إنا دعوناك ورجونا الإجابة منك اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا ونسألك اللهم بالاسم الأعظم وبجميع أسمائك كلها أن تجعل لنا ووالدينا وأولادنا ومشايخنا ومعلمينا وأحبابنا ومحبينا فرجا عاجلا مما نحن فيه وملاقوه وتكشف كروبنا وتقضي حاجاتنا وحوائجهم اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا حاجة في النفس يا رب فاقضيها يا خير قاضي وارح سري وقلبي من لظاها والشواضي حاجة في النفس يا رب فاقضيها يا خير قاضي وارح سري وقلبي من لظاها والشواضي في سرور وحبور وإذا ما كنت راضي فالهنا والبسط حالي وشعاري ودثاري قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري اللهم وفقني والهمني ويسر لي الادكار والاعتبار والاكثار من ذكر هادم اللذات ومفرق الجماعات وأعني عند نزوله على سكراته وغمراته ثبتني بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وأهلي ووالدي وأولادي وأحبابي وأننا جميعا شفاعة نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم واسقنا من حوضه المورود واجمعنا في دار كرامتك ورضاك وجنتك وأعذنا من دار غضبك وسخطك ونارك في عافية بفضلك ومنك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا جميع الذنوب واكشف عنا كل الكروب واجعل لنا إليك طريقا سهلا سمحا موصلا إلى رضاك من غير محنة ولا فتنة واجمع قلوبنا على الهناء وبلوغ المنى وارفع عنا جميع الشقاء والعناء والفشل والكسل والوناء عن طاعتك يا رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه نسألك يا الله اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام استجب لنا هذا الدعاء ولجميع المسلمين واغمرنا اللهم يا حي يا قيوم وأحبابنا والمسلمين في هذا الشهر وكل السنة بالفضل والقبول والنعمة السابغة والعافية التامة أولادنا وأحبابنا والمسلمين يا قريب الفرج فرج على عبدك اليوم، واقض دينه وفرج كربته واكفي اللوم، وافتح الباب له وادخله في جملة القوم، ماله إلا أنت يا رحمن مكن له السوم. يا حي يا قيوم بلغنا بفضلك كل سول، في الدين والدنيا وخلص عبدي من هذا دول. طائف الله أقبلت من كل جانب والهموم ولت، وأنجم السعد انجلت وبان سعدي بعدما تجلت. ادعوه مخلصين له الدين والحمد لله رب العالمين. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.